ابن هذه المرأة مباشرة. فلو تزوجت ابنه تكون قد تزوجت من حفيدها، هذا ممنوع بالإجماع. في مشكلة؟ طيب. لو كان أخا لأب، لو كان أخا لأب، هل تستطيع تزوج ابنه؟ هذا الرجل، هذا الرجل الذي هزمته ليس زوجها، هذا ليس لها، هذا ابنها، وهذا اخوه لاب، يعني اخوه من هذا الرجل من المراه الاخرى مثلا سعاد، هذه دينا مع هذا الرجل جاء بهذا القصه، وهذا الرجل مع سعاد جاء بهذا القصه، هذان الطفلان اخوان من الاب ابوهما واحد. ما علاقه زينب بهذا؟ هي امراه ابي، هي امراه ابي، لا تستطيع ان تتزوجه لانه يحرم ان يتزوج امراه ابي، ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف في الجاهليه، لما يحرم عليها ان تتزوج بربيبها او بابن زوجها، يحرم عليها ان تتزوج من امراه ابي، وايضا يحرم عليها ان تتزوج من ابنه، فيحرم عليها ان يتزوج من هذا. ما علاقه هذه بهذا؟ هذه امراه جده، هذا الولد هذه امراه جده، موطوءه جده، يحرم عليها ان يتزوج منها لانها موطوءه جده، كما يحرم عليها ان يتزوج موطوءه ابيه، يحرم عليها ان يتزوج موطوءه جده، هي ليست جدته، جدته هي سعاد، لكن هذه موضوع أبي يحرم عليها تزوجها. خلاص هذه الإشكال. فقال لي يا شيخ هو لا يتكلم عن الأم الحقيقية، هو يتكلم عن الأم المجازية. الأم المجازية يعني الجدة وإن علت، الجدة وإن علت. تقول الجدة يعني معناها أم زينب، الأم المجازية يعني أم زينب، فاضي معانا يعني أم زينب، هي تستطيع أن تتزوج من ابن هذا الرجل من غير بنتها. أم زينب والتجنس اسمها بنت، تستطيع أن تتزوج من بنت هذا الرجل بشرط أن يكون ابنه من غير بنتها، ومتزوج من زينب بنتها، ومتزوج من سعاد حيث بنتها، فتستطيع ان تتزوج هذا الولد ولا تستطيع ان تتزوج هذا الولد. ان تستطيع ان تتزوج من هذا الولد ولكن اسمه زيد، ولا تستطيع ان تتزوج من عمرو. هذا الطفل عمرو هو ابن بنتها، يعني هي جدته، عمرو من هذا الرجل مع زينب، يعني ابن بنتها، هي جدته، لا هو يستطيع ان تتزوجها ولا تتزوجه، خلاص؟ لكن تستطيع ان تتزوج من زيد الذي هو من هذا الرجل مع سعاد، من هذا الرجل مع غير بنتها، مفيش ما يمنع من زواجهن، اللي هي حماه لهذا الرجل من ابنه بس من غير بنتها، تزوج من ابن زوج بنتها ولكن من امراه اخرى غير بنتها، مفيش ما يمنع. فهند هذه وهي ام المجازيه للطفل المحظوظ، هند حاضنه وعمرو هو المحظوظ، تستطيع ان تتزوج من ابن ابيه ومن ابن اخيه بشرط ان يكون من غير بنتها. تستطيع هند ان تتزوج من هذا ومن هذا لانهما من غير بنتها، هذه الام المجازية. اي سؤال؟ اي سؤال؟ نقرأ مرة اخرى. واستشكل، واستشكل تزوجها بابن اخي الطفل